السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا نقف مع ترجمته لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص ما زلنا نقف مع حديثه عن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أبناء رسول الله بصفة عامة. بالطبع قد تحدثنا في محاضرات سابقة عن القاسم وعبد الله حديثا سريعا، لأنهما يعني ولدا ولم يلبثا أن ماتا. ثم جاء الحديث بعد ذلك عن زينب، وهي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الحديث عن رقية، وهي أول بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، كما ذكرنا إذا أنها توفيت في السنة الثانية من الهجرة، تنسون. ثم جاء الحديث بعد هذا عن فاطمة، على خلاف وقع بين أهل العلم، أفاطمة هي الصغرى أم أم كلثوم؟ وهذا خلاف حادث بين أهل العلم. البعض بيقول إن الصغرى فاطمة، والبعض بيقول إن الصغرى هي أم كلثوم. أيا كان الأمر، فنحن في المحاضرة السابقة تحدثنا عن وبدأنا الحديث عن فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، وبينا متى ولدت فاطمة رضي الله عنها، وقلنا إنها ولدت وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 عاما عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. قلنا إن شاء الله سنبدأ في الحديث عنها بعد أن ذكرنا ما قاله ابن عساكر في فضلها، وقد ذكر بعضا من الأحاديث في فضائل فاطمة قبل أن يبدأ بالحديث عنها. وبالطبع وإن كان ما ذكره بالنسبة لما قيل في فاطمة هو غيض من فيض، فالأحاديث التي وردت في فضائل فاطمة ما أكثرها، ولكننا اقتصرنا إن شاء الله تعالى على ذكر ما اقتصر عليه. وأنا بعتقد أنه اقتصر على هذه الروايات القليلة وما إلى هذا ذلك، لأن فاطمة سيأتي لها ترجمة مستقلة، يعني لها ترجمتها التي تخصها، ولكنه هنا يريد أن يعرف فقط لغير ببنات رسول الله صلى الله عليه أو بأولاد النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله تعالى عنها كما يذكر هو بالطبع قد هاجرت مع أبيها من مكة إلى المدينة، وبالطبع حينما هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قد بلغت من العمر كم سنة؟ احسب ان انا ايه لك هي اتولدت امتى؟ تعرف لما هجرت هجرت امتى؟ النبي مكث في مكة دي 13 سنة، هي ولدت قبل مبعث النبي بكام؟ 5 سنين، يبقى كان عندها ما بين 17 و18 حينما وصلت الى او هاجرت الى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة كما يقول أهل العلم ذهب علي بن أبي طالب ليخطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسبق عليها في المولد ببضع سنوات، فذهب ليخطبها من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلف أهل العلم في لأنه هو عقد ثم انتظر فترة وبعدين بنى عليها، يعني عقد أولا ثم بنى عليها. طبعا هناك خلاف مشهور بين أهل العلم، البعض بيقول إنه خطبها بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بشهور، فقالوا إن النبي قادم المدينة في شهر ربيع وخطب فاطمة في شهر رجب، خطبها في شهر إيه؟ في شهر رجب. وبالطبع عايز اقول ان هناك وقفه نقف معها سريعا، وخاصه نحن في شهر من الاشهر الحرم وهو شهر الله المحرم، ومعروف ان الاشهر الحرم 4، طبعا شهر يستفتح به اول العام وهو شهر الله المحرم، وشهر بياتي في منتصف العام وهو شهر الله الحرام رجب، وشهران يختتم الله سبحانه وتعالى بهما العام وهما ذو القعدة وذو الحجة. وطبعا يجيب شهرين في آخر السنة كما قال أهل العلم للإشارة إلى أهمية الخواتيم، لأن الإنسان يركز دائما على الخاتمة، مش كيف يبدأ وإنما كيف يختم. فشوف ربنا ادخل لك شهرين من الأشهر الحرم في آخر السنة، فمع أن يأتي علي ليخطبها في شهر الله الحرام شهر رجب، هذا فيه رد على ضعفة العقول والعلم والجهل من الناس الذين يحرمون مثل هذا في الأشهر الحرم. تروح عايز تخطب بامرأة أو فتاة أو عايز تعقد عليها أو عايز تبني بيها، أبوها يقول لك يا ابني ما ينفع. طيب ليه اللي ما نفعوش؟ يقول لك احنا في شهر الله الحرام. يا سلام على التقوى والورع. ويمكن بيقول لك كده واحد بيتفرج على التلفاز على رقاصة، يا ابن اللذين انت، ما انت منتهك الحرمات، يعني تحرم الحلال ها وتفعل ليه ها الحرامة، يعني حاجة غريبة الشكل. الناس لا ادري كيف تتصرف وكيف تفكر. المرفوض في الاشهر الحرم فلا تظلموا فيهن انفسكم، يعني اذا كان ظلم النفس باي صورة من الصور محرم في كل عام فهو أشد حرمة في الأشهر الحرم. لكن ما يستطيع أحد أن يقول الأشهر الحرم حرم الله سبحانه وتعالى فيها شيئا حلالا أو أن الإنسان يحرم فيها حلالا بأي حال من الأحوال. فبعض أهل العلم بيرى إنها خطبت أو عقد عليها في شهر الله الحرام في شهر رجب، وإنه علي بن أبي طالب بنى بها بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر. البعض الآخر بيرى وبيرجح أنها عقد عليها مش في نفس العام اللي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لا ده هو في العام الثاني اللي وقعت فيه غزوة بدر. هو بيقول أهل العلم أنه عقد عليها في شهر صفر في سنة 2 هجرية ودخل في آخر السنة، يعني في شهر إيه؟ في شهر ذي الحج، في شهر ذي الحج. ايا كان فمقطوع باني دخول علي بفاطمه كان في السنه الثانيه من الهجره، سواء ده كان بعد غزوه بدر في شهر رمضان او كان في اخر السنه في شهر ايه؟ في شهر ذي الحجه. انا اريد ان اقف وقفه مع زواج فاطمه من علي بن ابي طالب. بل أقف وقفات. الوقفات دي الغرض منها، الغرض منها تصحيح بعض المصائب التي تحدث في هذا الوقت، وهي نتيجة حتمية للجهل الذي نعيش فيه. طبعا هناك صياحات كثيرة جدا بتنصح بالاغتراب في النكاح، بالاغتراب في النكاح، والبعض بينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اغتربوا. نحن نجي لما نجي نتزوج نبعد عن الأقارب ونغترب. هذا كلام لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح، بل ترى من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة لابن عمه، فلا إشكال ولا إشكالية في هذا. هذا أمر. الأمر الثاني، لعلي بن أبي طالب حينما ذهب ليخطب فاطمة لنفسه كان من أفقر المسلمين، وتعبير واضح، كان من أفقر المسلمين. وطبعا صحيح هو ابن عم حاكم الأمة ومن أقرب الناس إليه، لكن مش على حسه كان بيجمع المليارات والملايين ويدبح في خلق الله، لا. الحاكم نفسه عليه الصلاة والسلام كان بيمر عليه شهران يعني لا يوقد في بيته نار، لا يوقد في بيته نار، مش تتعمل له مأدبة تتكلف ملايين وكله من دم الشعب. وما أدراك، طبعا انت عارف. طيب انت عارف. فعلي بن أبي طالب كان من أفقر الناس، فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطب ابنته بنت حاكم الأمة، النبي ما قالوش انت حلتك ايه وتملك ايه وعندك كم دبة وعندك كم ألف وعندك كم مليون وعندك، واحنا بنقدم هذه الأشياء على دين المرء، أليس كذلك؟ لو واحد من اللاعبين قال لي غير كده هقول له انت كذاب بملء فيه كده، إلا من رحم ربي. يعني كل مثلا مليون ممكن يطلع لك دم طلع، لكن والله الذي لا إله إلا هو مشايخ، حتى مشايخ بدون قد كده، وقال الله وقال الرسول، ويجي يزوج بنته، ألاقيه كأنه تنصل من الدين والسنة، وعايز 30 ألف وعايز 20 ألف وصدقها قد إيه وهجيب لها إيه والشقة كم أوضة. يا راجل اتقي الله، يا راجل اتقي الله. ولذلك أنا بقول يمكن لما خطبنا الجمعة الماضية وعلقت فيها على عقد المتعة الجنسية اللي بدأ ينتشر في الجامعات، وطبعا ما في شك ده زنا مقنع، ومش مقنع ده زنا مفضوح، لكن أنا بعتقد بل أجزم بل أوقن أن هناك جملة من العوامل دفعت الفتى والفتاة إلى الزنا، مجموعة من العوامل مش عامل واحد، جملة من العوامل. بيأتي في مقدمة هذه الجملة الآباء والأمهات، اللي أنا بقولها بملء فيه يولهم من الله، والله يولهم من الله، وبقولها بملء فيه ليه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال وأنكحوا الأيام منكم، أنكحوا يعني زوجوا، وبدام زوجوا الخطاب لمين؟ ده الخطاب لكل أب وكل أم عندهم بنت، عندهم بنت، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. شوف جاب رقم واحد الصلاح، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. مين بيبص للآية دي لما بيجي يجوز بنته؟ أنا بقولها بملء فيه مين. ومن هنا بتحط أمام الشاب مليون عقبة، عايزين. ولسه أحد الإخوة بيحدثني عن أخ جه واحد يتقدم لأخته بيقول لها، لا بيقول له عايز تكتب المؤخر بتاعها مش عارف 35 ألف، يبدو ما هيشتري البرج. ايه يا عم في ايه؟ ايه خمس جاب لك الكلام ده منين؟ بتكلموا في ايه؟ انتوا مش حاسين الناس عايشه ازاي؟ اما ليه شاب لسه يبدا حياته عايز يتزوج وتيجي تقول له هات وهات وهات، تحط له 50 وجهات، جاتك البعيد 50 هات. يعني انا عايز افهم يعني كيف يتزوج، كيف يتزوج؟ فاذا كان القران امر انك تزوج، ايه يقولوا في قراءه؟ يعني يقول لك اوعى تمنعه من الزواج لفقره، بل بالعكس زوجه وان شاء الله ربنا هيغنيه، بس يكون ايه؟ الصالحين من عبادكم ويملكون، يكون صالح وكون واثق في وعد الله. ما عندكش ثقه في وعد الله، ده موضوع ثاني. ولذلك النبي قالها اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، شوف الامر، فزوجوه الا تفعلوا، ده اللي حاصل بالوقت، تكن فتنه في الارض وفساد كبير. احنا فتنه وفساد ليه؟ لان ما بنزوجش ذي الدين. انت عايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز 50,000 عايز يا راجل، ده يكفي، ده بيجي يقول له هات لها فستان الفرح عشان ينزل يجيب فستان فرح ما بين ال 1000 وال 3000 جنيه. الشاش العره ب 1000 جنيه وبعدين خد بقى وانت طالع، وبعدين تروح تلبسه نص ساعه وترميه، الله يخرب بوكو، ايه الخر، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه وبدعيها من ملئ فيه والله، كل من يفعل او ربنا يخرب بيته. ايه يا ابني ده؟ ايه العته؟ ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العقول التعسه دي؟ اصل لازم تفرح يا سلام، وهو ده اللي هيفرحها، خراب جيبه وبيته هو ده اللي هيفرحها؟ لا اله ان شاء الله، مع انها فرحت يا اخي، كان هو ده اللي هيفرحها؟ ايه التخلف ده؟ واباء وامهات متخلفين وبيعينوا على التخلف. فسبحان الله العلي العظيم، يعني انا بعتبر ان غلقت ابواب الزواج في وجه الشباب، فبقت البنت مش لاقي يتجوزها، وبقى الشاب غير قادر عليه انه يتجوز، فخلاص العمليه بقت بتكلفه عقد بخمسه جنيه زي ما احنا قلنا، وبيعمل اللي هو عايزه، مش في اي مسؤوليه، خلاص خلاص. ليه؟ غلقت ابواب الحلال، وده كان من علامات الساعه التي اخبر النبي عنها، ان من علامات الساعه سهوله الزنا، سهوله الزنا وصعوبه النكاح. خلاص النكاح هيبقى صعب جدا، عايز تروح بالحلال هتلاقي نفسك هتدفع 100,000، جيبهم منين؟ بالحرام زي ما سمعت على المنبر الجمعه اللي فات بكام؟ بخمسه جنيه. بلاش، خلاص مفيش مشكله، بخمسه جنيه، حرام خمسه جنيه والحلال 50,000. يعني من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ اي عقول هذه؟ اي عقول هذه؟ هذا هو حاكم الامه القدوه عليه الصلاه والسلام. جاء الي علي بن ابي طالب بيخطب فاطمه، فالنبي قال له اهلا ومرحبا، هذه كلمتين اهلا ومرحبا خلاص. فقال له انا اريد ان اتزوج فاطمه، قال اهلا ومرحبا. فعلي سكت والنبي سكت، خرج علي فمشي زعلان قوي، فلقيه بعض الانصار، ما بك؟ قال ذهبت لاخطب فاطمه فلم يجبني النبي. طب ما ردش عليه خالص؟ قال لا، قال لي اهلا ومرحبا خلاص. فضحكوا جماعه في الانصار، ضحكوا وقالوا يكفيك من رسول الله احداهما، اعطاك الاهل واعطاك المرحبا. انت عايز ايه تاني؟ ما اهلا ومرحبا دي معناها ايه؟ خلاص على بركه الله. شوف الكلمتين، يا ابني مش تعالى يا ابني مش لوك. ان شاء الله كام معاك؟ وناوي تعمل ايه؟ حاطط كام للفستان؟ وكام للبيبسي؟ وكام بقى للفرح؟ وكام ايه يا عم في ايه؟ الله يهديك، هو راح يتجوز بنت البنك الاهلي؟ انت ايه يعني فاتح له كشف حساب؟ شوف الكلمتين اهلا ومرحبا خلص. فقالوا يكفيك احداهما، انت عايز ايه تاني؟ ده هو كفايه كان يقول لك مرحبا ومفاني يقول لك ايه؟ يا اعطاك الله مرحبا، انت عايز ايه؟ فصر علي لهذا، رجع عاد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اريد فاطمه؟ قال قلت لك اهلا ومرحبا. طب ما لو طير اهلا ومرحبا يا سيدي، ها خلاص خلاص ناوي ناوي. قال بما او ما عندك لتصدقها؟ فلا بد للعروس، هي كده من صداق في لفظ، فلا بد من شيء تستحل به فرجعها، خلاص انه شرط في العقد الصداق. فقال يا رسول الله ما عندي ما اصدقها، ما عنديش ما عنديش بالك خايف بقى الشيخ فوز واحد جاي يقول له عايز اتجوز بنتك، طب يا ابني ان شاء الله ها عندك ايه؟ قال له الحمد لله يا عمي ما عنديش. هيروح نادي عيال الله ضاع يرموا البلكونه من فوق وخلاص على كده، ما عندكش ما جاي تتجوز ده. خد بالك سلام، ما احنا خاربين الدنيا بجهل وعادات يا اخي. ده العادات دي والله هذه العادات اللي احنا السيئه التي يعني نلزم بها ونثقل بها كاهل الشباب خدناها من الغرب. الغرب الان تنصل منها، الغرب الان ما عادش ملتزم بيها، تنصل منها واحنا لسه مصرين عليه، مصرين عليه. حاجه تلاقي الراجل زبال كان ناس في الشوارع كان لسه قايب بياكل من الزباله اللي بيلمها، وبعدين يجي له اتجوز بنتك تجيب لها فستان ب 3000 وتزفها في عربيه جيب مفتوحه، ويا ريت تجيب لها الواد اللي بيقول مش عارف ايه ده مش عارف ايه جيب ايه وفستان ايه. يا عم الله يرحم المقشه اللي لسه معلمه في ايدك، بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بتعملوا ايه؟ ايه ده؟ ايه العنجهه؟ وايه الزلط اللي احنا فيه ده؟ وايه البعد عن الدين اللي احنا فيه ده؟ سبحان الله الشباب النهارده سبحان الله والله بيعدي 30 سنه ولسه بيكون نفسه، حاجه غريبه. والبنت بتدخل على 30 ومش لاقي يتجوزها تقف فخلاص. فاحنا مشاركين. وبعدين كل اب، وبقولها دي مصيبه، كل اب حاطط في دماغه ان بنته اشرف الناس، اشرف ما يفوقش غير لما تخش عليه حامل. يا راجل انت منيم نفسك في واحد مش في العسل، في الواحد في الواحد في الواحد. انت مش دريان، انت مش دريان. زي خير ما تفعل، خير ما تفعل تعجل بزواجها، انت مش دريان. خاصة في وسط هذه الفتن والمغريات والمستفزات التي نعيش فيها الآن. لكن زي ما قلت جملة من العوامل تقعد تحسبها يأتي في مقدمتها مسؤولية الآباء والأمهات، مسؤولية الآباء والأمهات. فشوف قال له، بيقول للنبي، النبي يقول له صداقة، قال له ما عنديش ما عنديش. شوف النبي يقول له ايه، يقول له اين درعك التي سلحتك بها؟ مش كنت اديتك درع؟ عارف الدرع؟ عارفه الدرع؟ النبي اللي بيقول له فين الدرع ده؟ فقال عندي. فقال اصدقها اياه. خلصت واتجوزت فاطمة، واتجوزت فاطمة بنت النبي بإيه بقى؟ بإيه بقى؟ بدرع، بدرع اللي عنده، اللي عنده. ولذلك أنا قلت إحنا لو سيرنا على الإسلام والله لا اصطلحنا. اللي أنت بتعذب اللي جاي بتعذب نفسك. أنت تقعد تقول له أنت هتجيب إيه وهو يقول لك أنت هتجيب إيه؟ لا، أنت أب ما أنتش مطالب إنك تجيب حاجة. إن حبيت تهدي كما فعل رسول الله بتهدي، غير كده لا، غير كده لا، خلاص. ولذلك هو المسؤول عن كل شيء ولا يطلب منه شيء. تعبير واضح؟ شفت الجواز حلو ازاي؟ بيجي واحد قدم، لا انت ليك علاقه بثلاث اوض ولا اربع اوض ولا بخمس اوض، عندك مطرح؟ تستطيع الباقه، الشغل وتجيب قرش اكلها؟ على بركه الله، مع السلامه. مع السلامه. حط لها بدل السخان في الحمام كوز، جاب لها بدل السجاده العجم حصيره، جاب لها بدل البانيو طشت، كل ده انت مالكش دعوه بيه. كل ده لا علاقه لك بك، وهو مش من حقه يقول لك جيب لها الشاي. ده انت لو عايش بالاسلام. لكن انا مره والله قلت هذا الكلام، قلت ان ولي امر العروسه لا يسال عن شيء ولا يكلف العريس بشيء. عجبهم خدوا النص الاولاني وسابوا النص الثاني. خد النص الاولاني، خد النص الاولاني، ها؟ ان هو ما يسالش عن شيء، قال لك بس دي حلوه قوي، لكن لا انا اقول له جيب كل حاجه، واخد يا تاخدها على بعضيها يا تسيبها على بعضيها. خلاص؟ الدين ما بيتنقاش منه، لكن احنا امه بلا دين، وبقولها بملء فيه، امه بلا دين. وتزود علي بن ابي طالب. ولذلك انا يمكن قلت في خطبه الجمعه لو تذكره إن كان ليهم كساء بيفترشوا نصه ويتغطوا بنصه. وشوف علي بن أبي طالب يقول الحديث في البخاري في صحيح، قل يعني إذا افترشناه ها أو توسدنا به طولا ظهرت منه جنوبنا. عشان ايه؟ كنس فما يكفيش يغطيهم الاثنين. واذا توسدنا عرضا ظهرت منه ارجلنا ورؤوسنا. شوف عاش ازاي. وبعد كده اصبح امير المؤمنين. دي بقى يكونوا ايه؟ فقراء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هو يقول في حديث صحيح مسلم، وانا قلت برضه سبحان الله العظيم، اني يعني ذهبت الى بيتي فقلت لفاطمه وشكوت لها صدري. ليه؟ لانه كان يثني على ظهره، يثني على نسق الارض، فيشيل الميه على ما عندوش دابه. فهي قالت له انا كمان كده ان ايدي مجلت، عارف بلغه العصر الكل اللي بيطلع والاشف ده من الرحم، من الرحم. ادي بنت النبي وادي، لكن بيت سبحان الله العظيم ينعم بالبركه من الله. والله ينعم بالبركه من الله. فشوف سبحان الله العظيم يا اخي، سبحان الله العظيم يا اخي. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جه يدخل بقى، شوف هو عقد له في الظروف دي، على بال ما جه يخش كان ربنا كرمه مع شارف دبه، يعني جمل كبير قوي. وقصته معروفه، يمكن قلتها لكم زمان وحديثها في البخاري، ان هو حضر للشارف دي واعد رجلا من صواغ اليهود علشان يطلع معاه يجمع بعض الاوراق علشان يبيعها لصواغ اليهود علشان يستعين بثمنها على عرس. فاكرين؟ تركوا وقفها وعقلها جنب بيت رجل من الانصار، وكانت الخمره ما حرمتش، والحمزه كان بيشرب خمر، وخرج لقى الشارف ها يعني قد طعاله بالسيف، طعاله بالسيف. ولا داعي من الذكر اللي قلتها، يا الله تحفظوها انت كويس قوي. خلاص. هذا كلام سريع عن زواج فاطمة من سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. طبعا فاطمة لم يتزوج عليها علي بن أبي طالب في حياتها أبدا، هي عائشة لم يتزوج عليها، لم يتزوج عليها. حصل، وهذه أيضا رواية في صحيح البخاري يذكرها المضللون مشطورة ويساء فهمها. حصل إن علي بن أبي طالب أراد إن هو يخطب إلى نفسه ابنة أبي جهل، وكانت أسلمت، وقل لي أولاد أبي جهل أسلموا زي عكرمة بن أبي جهل أسلموا. فأراد النبي، أراد عليه أن يخطبها، وغضبت فاطمة لهذا وذهبت تشكو إلى أبيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك. تجيب بقى اللي بيحط على راسه سلاطين اسمها عمم ويقولوا له حقوق المرأة، وهل يجوز الله يقول يتزوج عليها؟ شوف يا ابن الذين لو قلت خلي بالك هنوي تقول ايه؟ فيقول ايه؟ لا ما ينفعش. اولا لازم المراه تستاذن. جابوا منين تستاذن دي؟ الله لا يكسبهم ولا يربحهم، مش عارف منين ان هي تستاذن دي، جابوها منين دي وحطوها في العقل ده منين؟ مش عارف. يعني انا اذا اردت ان افعل شيئا اباحه الله استاذن؟ وهل هي من حقها انها تمنع ما اباح الله؟ اي مغفل يقول ده تستاذن، ومن حقها ترفض ومن حق ابوها يرفض. طيب جبتوا منين ده؟ الله لا يكسبكم ولا يربحكم، جبتوا منين ده؟ قال لك ما هو علي اراد ان يتزوج والنبي ابى وفاطمه ابت فما تزوجش. يا ضل يا مضل، هات الروايه بتمامها. وأنا أذكر في محاضرة عامة يعني أكلت، شوف تعبيري كده أكلت، والله كما أقول لك أكلت المحبوب وزير الأوقاف السابق أكلا بسبب الرواية دي، لأنه في محاضرة عامة هو بيتكلم وقال إن نعم يجوز في إبرام العقد وضع شرط أخذ إذن الزوجة وحقق الرب، وراح جايب الرواية دي. والله ما سكت له وسط المحاضرة، وسط المحاضرة قطعته وقلت هذا تشويه للحديث وتضليل به باللفظ كده. طبعا يعني هو قد المحاضرة موقف لي جنب منه ومش عارف ايه وايه بنشوفه. ورددت على هذا، قلت اللي بيذكر هذه الرواية السنين اللي بها هذا الاستدلال هو يريد ان يضلل خلق الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما منعش ابو بكر وما منعش عمر وما منعش نفسه ليه؟ ما استأذنش ليه؟ وغير من الصحابة ما استأذنش ليه؟ القضية ان فاطمة وعيت تماما في المرحلة المكية ما فعله أبو جهل بأبيها، وكانت من أشد الناس بغضا لأبي جهل، دائما تذكره فتلعنه، تذكره فتلعنه ولا تكف عن هذا. خلاص يوم اللي يحصل ايه؟ ان هو يروح يتجوز عليه بنت ابي جهل، فتجتمع مع فاطمه في بيت واحد، هتسمع فاطمه بتسب ابوه، تسب اباه مهما كان ابوها كافر. ولذلك النبي حظ المسلمين لا تسبوا الاباء فيغضب لذلك. وكلمتكم قبل كده عن الحب الطبيعي والحب المكتسب، وقلت لكم ان عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول كان من اشد الناس ايمانا، ولما سمع ان عمر بيقول اقتلوا عبد الله راح للنبي وقال ما حدش يقتله غيري حتى لا اقتل مسلما بكافر، اللي هيمد ايده على ابويا مش هسيبه. ده اسمه حب ايه؟ طبيعي، ده في النفوس. ده اللي خلى كما قلت نبي الله نوح يسيب الدنيا بتغرق ويقول ابن ابني ابنه، مع ان ابنه ايه؟ ده اللي هيخلي سيدنا ابراهيم يوم القيامه العالم داخله جهنم ملوش علاقه ويتكلم بس بحق اخر اخر. ده اسمه الحب الطبيعي اللي بيدور في الصدر. ده اللي خلى احد الصحابه لما فتحت مكه ومروا على قبره والنبي سال قبره من هذا، فجاته الاجابه هذا قبر رجل كان عاتيا على الله ورسوله. واللي بيقول ده مين؟ ابو بكر ابنه ماشي. فلما سمع ابو بكر بينال من ابيه ومع انه ابن مسلم والراجل اللي مات ده كافر، فقال يا رسول الله هذا قبر رجل اطعم للطعام واضرب للسهام من ابي قحافه، عايز يقول لابويا احسن من ابوك. خلاص هو ده الحب اللي انت ما تقدرش. خلاص ده حاجه في نفس البني ادم، حاجه في نفس البني ادم. فاللي يحصل جات بنت ابي جهل واجتمعت في بيت واحد مع فاطمه، البيت هيولع. ليه؟ فاطمة يجي أبو جهل الله يلعنه الله ينتقم منه. سهل جدا الشيطان يستفز من أبو جهل وقد يسقها إلى كفر، لسانها يسبقها فتكتب أبو فاطمة. وهو مين بقى؟ النبي. هذه مسألة لا يمكن أن تكون. ولذلك النبي صدر كلامه بما يرفع سوء الفهم، قال أيها الناس إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله. هم النهارده بيحرموه. النبي قال ليس لي أن أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقيفة واحدة. هذه المشكلة بقى، المشكلة مش في إنه يتجوز، ما يتجوز، بس المشكلة لا دي لا. ليه؟ هترتب على ده كفران بقى عشير و و و و مفيش داعي منها الجوازه دي. خلاص؟ هذه القضية. بس ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي خطبتها وما إلى هذا. فلم يتزوج عليها في حياتها ولم يحرم النبي عليه ذلك ولم يأبى له ذلك، وإنما ما كانش الاعتراض على التعدد وانما كان الاعتراض على الشخص. تعبيري واضح؟ بس. ولذلك من حق المراه انها تعترض على الشخص. شافتك انت رايح هتتجوز عليها فروحت اتجوزت واحدة رقاص، من حقها تقول لا. مش تعبيري؟ اه بتعترض ان ما تبقاش ضرتها رقاص، تبقاش ضرتها ساقطة خليعة، من حقها، من حقها، خد بالك. ولذلك خليك ناصر. لا معترض على دي؟ اه. طب اختاري لي انت، هتسمك. انا عارف، انا هتسمك، انا عارف، ما هي هتختار لك السم. لكن هو لو في شرع كده، هو لو في شرع هيبقى كده، لو في شرع هيكون الامر كما قلت لك ان شاء الله، خلاص. لكن بعد ما توفيت فاطمه، علي بن ابي طالب، وده هيتقال بقى في ترجمه علي، اتجوز بعد ما ماتت فاطمه 9، يبقى فاطمه المجموع كام؟ 10. اه طبعا بتحصل انت على نفسك، مش كده؟ واخد بالك؟ 9. وانجب، ودي حاجه هنعرفها، عدد اولاده 14 ذكر و19 انثى. يبقوا كام؟ 14 ذكر و19 انثى، 33 زوجات علي بن ابي طالب. نصيب فاطمه منهم 4، 2 من الذكور و2 من الاناث. عندها ولدين معروفين، الحسن والحسين، وعندها بنتين برضو معروفين، زينب وام كلثوم. خلفت 2، زينب بنتين وام كلثوم، ولدين الحسن والحسين. والحسين طبعا فاطمه كما سنعلم هي كان ليها طبعا برضو موقف مع ابو بكر الصديق، احب اقوله، وده السبب ان الشيعه بيكرهوا ابا بكر ويسبوه، من اسباب كراهيه الشيعه لابي بكر. لما لان كل بنات النبي ماتوا في حياته الا فاطمه، كانت اخر بنات النبي موتا، واختلف في وفاتها. بعضهم قال ماتت بعد النبي بشهرين، وبعضهم قال بثلاثه، وبعضهم قال باربعه، وبعضهم قال بسته، وبعضهم قال بثمانيه، والراجح انها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسته اشهر، لان في روايه صحيحه في هذا لام المؤمنين عائشه ان كانت فاطمه يعني اول ال رسول الله لحاقا به، توفيت بعده بسته اشهر، وهي اخر بناته موتا. كل بناته الثلاث يعني قد متنا في حياته. احنا شفنا ان رقيه ماتت سنه 2 هجريه، وان زينب ماتت سنة 8 هجرية، كلهم ماتوا في حياة النبي. وهنشوف أم كلثوم ماتت سنة كام برضه، كلهن متن إلا فاطمة بعد ما مات النبي بستة أشهر، هي لحقت بربها. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة تطلب من أبي بكر ميراث أبيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم نصيب في مغانم الغزوات الأخيرة، فطلبته بها، فأبى أبو بكر. خبرها ان هو سال النبي قبل ما يموت ان عن ماله، فقال نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه، فهي حملت على ابي بكر الصديق، حملت عليه. وبيذكر بعض الكتب ان هي ظلت مخاصمه له حتى ماتت، حتى ماتت. وبعض الروايات بيقول انها تعلت، يعني نسيت القضيه دي مع الوقت، خلاص. ده من ضمن الاسباب اللي خلوا الشيعه تحمل على ابي بكر ويسبوه، خاصه ان هو الحديث اللي ضعفناه قبل كده، قلت لكم حديث يعني انا حتى من اول ما قرات قبل ما خرجه ما عجبنيش، قال ان النبي قال لفاطمه ان الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. لو كان الحديث ده صحيح كان يبقى ربنا غضب على ابو بكر، ولذلك قلت لك ان هي ممكن تغضب بغير حق، بغير حق، زي غضبها على ابو بكر، فلا يمكن ان يقبل هذا الكلام. ولذلك قلت لك ان هذا الحديث غير صحيح، وفي سنده شيعه، فهم سابوا ابو بكر من هذا المدخل بقى، ان فاطمه ماتت غضبانه عليه، واللي تبقى غضبانه عليه فاطمه يبقى ربنا غضبان عليه، يبقى مات ابو يعني ابو بكر والله غاضب عليه. ده مدخله. طبعا هذا ضلال وافك وتضليل وتضليل. تمام. نعم. احنا مش عايزين نتكلم على الشعر دلوقتي، انا بتكلم على فاضل عشان ما شعبش موضوعي. تمام. انا بتكلم، انا اتكلمت عن الشعر، بتكلم على تفسيره ان شاء الله، بتكلم على تفسير الطبرسي وافضنا فيهم كثيرا، وانا ما اعرفش كنت بحضر معانا ولا لا. لا، اتكلمنا عنهم الى ان يشاء الله. اخواننا اللي حضروا معانا كيف تقرا تعلموا تفسير الطبرسي عارفين هذا الكلام. تمام. توفيت هي كما قلنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح بستة أشهر وأيضا أنا أقف مع وفاتها وقفتين مش تبعرفهم. الوقفة الأولى في وصية فاطمة، وصية فاطمة، إن فاطمة أوصت قبل وفاتها بوصيتين. الوصية الأولى أن يغسلها علي، وده طبعا في رد على برضو إخواننا الجهلة وما أكثرهم الآن اللي يقول لك ما ينفع الراجل يغسل مراته ولا الست تغسل جوزها. طب إيه اللي ما نفعوش يا حبيبي؟ أصلي خلاص بدل ماتت يبقى العقد انفسخ فما يجوزش، وبدل مات يبقى العقد انفسخ فما يجوزش، وكلام ما أنزل الله به من سلطان. الحكم الشرعي في هذا واضح معروف، أن لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، بل عند أهل التحقيق هذا هو الأفضل، حيث أنه كان لا يطلع على عورة كل منهما إلا هما. وعائشة لها حديث صحيح واضح معروف، لو استقبلت من أمري ما استقبلت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وهذه يا فاطمة توصي أن يغسل عليه، وعليه يفعل، ما أنكر عليه أحد وما هو أبى، فهذا بعلمه محضر من الصحابة لعلمهم أن هذا أمر يجوز لا شيء فيه إن شاء الله. الأمر الثاني إنها وصت، وصت أن يغطى كفنها، وكانت أول امرأة مسلمة تموت ويغطى كفنها كما يقول البعض، فأمرت أن يغطى الكفن، وقال أهل العلم وهذا هو الأفضل للنساء لأنه أستر لهن، والشرع قد أراد لها السترة حية وميتة. والله الراجل لا، ما تجيش بقى تحط لها على الراجل كوفرتا وتحط لها عليه، لا، السنة إنه زي ما هو كده ولا يغطى، عشان تبص كده تشوفه قدامك وتقول لنفسك إن أنت هتنام النومة دي إن شاء الله، لا جيب ولا محفظة ولا بن بن ولا فن فن ولا ولا تتت الزنبول فاوز يعني مفيش. فهذا ما اوصف به، اوصف بامرين، انه يغسلها سيدنا علي، وانه كفنها يغطى، وفعل بها هذا. الامر الثاني الذي اود ان اذكره ان هي دفنت ليلا، سيدنا علي دفنها ليلا، دفنها ليلا. وفي هذا أيضا دليل كما قلت على جواز الدفن ليلا، يعني بعض الناس بيعتقد أن الدفن ليلا لا شيء مكروه أو لا يجوز، لا، وأمر جائز أن نقبض موتانا وأن ندفنهم بليل إن شاء الله تعالى. ولاحقت فاطمة كما قلت بأبيها بعد ستة أشهر، وكان لها من الأولاد أربع، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وضمنهم بقى سيدنا علي بعدما تزوج جملة من الإخوة والأخوات، زي ما قلنا بعد ما كانوا أربعة بقوا 33 بسم الله ما شاء الله. وده كلام هنشوفه في ترجمة سيدنا علي لما نيجي نتكلم عنها إن شاء الله وقربا. يبقى لنا بعد هذا الحديث عن أم كلثوم، ثم إبراهيم بقى اللي النبي كان له معاه موقف لما مات، والناس كان ليهم موقف برضه، وهنتكلم عن الموقفين دول، ودول يهمونا قوي إن شاء الله. خلاص. وطبعا الحديث أيضا عن أم كلثوم فيما يلفت النظر ويشد الانتباه، والحديث عن إبراهيم فيما يعني يلفت النظر ويشد الانتباه، وده اللي لو أنت عايز تكمله تعرفه يبقى إن شاء الله هشوفكم الأربعاء إن شاء الله وقادر بإذن الله. صدر لنا الكتاب الثاني وهو نور البيان في الخشوع والشك والنسيان، وده أنا بعتبره يعني وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتي تفرد فيما جمع، الكتاب الوحيد اللي جمع الحالات الخمس التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشرحها وفقهها، ثم بعد هذا تكلم عن علاج السهو في الصلاة والخلافات والرأي الراجح في هذا عشان تخرج برأي يريحك ويفيدك، ثم انتقلت فيه إلى الحديث عن الخشوع في الصلاة، فذكرت الأبواب التي يسلكها الشيطان ليقطع عليك الخشوع في الصلاة، وكيف تسد هذه الأبواب في وجهه، ثم كيف تحقق الخشوع لنفسك في الصلاة، وبعدين معالجة الشك إن اعتراك الشك في الصلاة وختمت بالكلام عن الشك في الصلاة إلى هذا. فبسم الله ما شاء الله كتاب، أسأل الله أن ربنا يجعلكم ميزان حسناتي جمعا جمعا طيبا، وربنا ينفعكم به إن شاء الله، وينفع كل من يقتني به بإذن الله تعالى، وهيخليك بعد كده ما تسألش بقى لو سهيت في الصلاة أو شكيت في الصلاة أعمل إيه. كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالسهو والشك والخشوع ذكرتها جمعتها في هذا الكتاب بعد جهد مضني، ربنا سبحانه وتعالى يأجرنا عليه ويتقبله منا إن شاء الله تعالى. تلاقوا الكتاب خارج المسجد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وأنا اللي بعته أسئلة، معروف إن في يوم للأسئلة، معروف إن في يوم للأسئلة. الهم وهكي الولد لأنه والأهم وهكي الولد لأنه لم يدعي أحدا عن الله ولد مولد الصوت الخاص قبل كل يلد لم يولد، أصل لم يولد ده ولد، وبعدين نقول ولم يلد، هو قدم لم يلد، هي دي موضوع الإشكال، هي دي القضية الأهم. كتبه من عهد الأمة ينزل إمتى إن شاء الله دكتور عبد الله؟ نعم كتبه من عهد الأمة ده نازل أو شغال قريب إن شاء الله. قلنا في يوم للأسئلة ويعني على عجل يعني من ست أمه، من أم أمه مع خاله، هل يجوز ان اتزوج بنت خاله؟ لا، ولا اي واحد من اولاد خاله. الشيء اللي يصب الصحابه اخلهم جميعا بحكم الرضاعه. الشيء اللي يصب الصحابه يكون بالكفر الايه؟ الشيء اللي يصب الصحابه هذه مساله خلافيه، هذه مساله خلافيه. هل كان حكم هذه؟ نعم.